برجاء السادة راكبين الطيارة شد الحزام لعدم التزحلق من الكرسي عند الإقلاع، وهذا لضمان سلامة سيادتكم. سوف نذهب الآن للمالديف النظيف. حصريا على موقع مارادونا. عندي مقابلة، عندي معاد، ما جبتش لسه حاضر حسب بفضل الله. برجع بترن بدوس وبعمل سن، قديم واي جديد قدامي يا صاحبي انساه. انت عبيت على قد ايديا وسال عليا ان العب بيك، مفيش حد بيملى عينيا وفكك مني عشان ارضيك. مش بضرب ببندقية يا اسطى، انا بضرب بالبوسيك. بوم بوم بوم يا اسطى رزيك، هلعب بيك انا هرميك. نضارتي خشب ما بشوفش، مش شافك مجه انحرش. انا اشبه ابي وفرابه قدام، انت ما تجرفش. بص ابن خالتي صعب ماشي ودي، اتحط الددي جاهز لاي تحدي. نقلبها سبارتا اللي عندك يا اسطى، هطلع الدولارات وتكون مكانها في شنطه. سايق وماسك الدارة عامل تكال وصارة، في منبع الحكاية انا سنس واتصارة. وارميك من الطيارة، انا ما ركزتش ولا ريحت، انا شايفك من مرتاح. تقول ترجع لك تاني ورازيك، لما رجعت انت السواح. من غير ما احكي كتير واتكلم، كلها شهادة بإني معلم. بابا الدايرة وعم الشغلة ونجمه، صعب عليا السلم. عندي كاريزما شريط كام رزمة، فرت قضية عملكوش لازمة. انا مركب راندو شغل ترند، وكل كلامكم عامله انا جزمة. انا عامل غلط ولعب شرارة، انا واقف ثابت بدي اشارة. مرحب بك عادي عالرازيك، ما عدلتش هرميك من الطيارة. عادي غيرت صحابي في ثانية، زي كأني بغير عملة. فرصة سعيدة المرة الجاية، جرب حظك واعمل نمرة. عذرا لك كانت نفس رصيدك، وانا من قلبي بقولك حمرة. هنا برجاء من المستمعين، ربط حزامه مع الطيارة على موقع مارادونا.